بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 83 بعد 183، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 213، لا تحسبوا ربعكم ولا طلله، وقال يمدح أبا العشائر الحمداني. هذه القصيدة في مدح أبي العشائر الحمداني، وهي من على بحر المنسرح، وهو بحر يعني غير موسيقي بالأعم، ما في موسيقى التي مثلا في الكامل ولا في البسيط ولا في الرمل على سبيل المثال ولا في المتقارب. فإذا هذه القصيدة قالها في أبي العشائر، وقال في أبي العشائر حوالي 15 قصيدة، لم يقل قصائد كثيرة بسبب أن إقامته عنده كانت قليلة، يعني لم يقم عنده زمنا طويلا، ليس كرها فيه أو خلافا معه، وإن اختلف معه لاحقا في 341 حين قال قصيدته، حين قال المتنبي قصيدته العتابية الأشهر، وحر قلبه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. فلم يعني قال فيه 15 قصيدة، لم يقل أكثر من ذلك، وقصائده فيه غير مشهورة. ربما أشهر قصائده في أبي العشائر هي أول قصيدة قالها فيه، وهي القصيدة التي مطلعها أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي. فإذا سبب قلة قصائد المتنبي في أبي العشائر ابن عم سيف الدولة أنه لم يقم عنده طويلا، وسبب أنه لم يقم عنده طويلا ليس خلافا معه، وإنما لأن أبا العشائر قدم المتنبي إلى ابن عمه سيف الدولة، وقال رآه شاعرا عظيما وشاعرا يستحق أن يحتفى به، فقال إن ابن عمي وهو أمير أعظم مني أحق بالمتنبي مني، فقدمه إليه في سنة 337 هجرية. وكان هذا أول لقاء يقدم فيه أبو العشائر المتنبي إلى سيف الدولة، وكانت أول قصيدة قالها المتنبي لسيف الدولة قوله الميمية التي يقول في أولها: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. طيب، إذا نقرأ القصيدة ثم يعني ننفق يعني في هذه الحلقة الوقت على بعض أبياتها. وقال يمدح أبا العشائر الحمداني: لا تحسبوا ربعكم ولا طلله، أول حي فراقكم قتله، قد تلفت قبله النفوس بكم وأكثرت في هواكم العذلة، خلا وفيه أهل وأوحشنا وفيه صرم مروح إبله، لو سار ذاك الحبيب عن فلك ما رضي الشمس برجه بدله، أحبه والهوى وأدؤره وكل حب صبابة ووله، ينصرها الغيث وهي ظامئة إلى سواه وسحبها هطلة، وحربا منك يا جدايتها مقيمة فاعلمي ومرتحلة، لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفلة، أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله، فخرا لعضب أروح مشتملة وسمهري أروح معتقلة، وليفخر الفخر إذ غدوت به مرتديا خيره ومنتعلة، أنا الذي بين الإله به الأقدار والمرء حيثما جعله، جوهرة يفرح الكرام بها وغصة لا تسيغها السفلة، إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله، فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا عاجز ولا تكله، ودارع سفته فخر لقا في الملتقى والعجاج والعجلة، وسامع رعته بقافية يحار فيها المنقح القولة، وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه والدر در برغم من جهله، مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حلله، أسحبها عنده لدى ملك ثيابه من جليسه وجله، وبيض غلمانه كنائله، أول محمول سيبه الحملة. ما لي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذله، أأخفت العين عنده خبرا أم بلغ الكيذبان ما أمله، أم ليس ضراب كل جمجمة منخوة ساعة الوغى زعله، وصاحب الجود ما يفارقه لو كان للجود منطق عذله، وراكب الهول لا يفتره لو كان للهول محزم هزله، وفارس الأحمر المكلل في طيء المشرع القنا قبله، لما رأت وجهه خيولهم أقسم بالله لا رأت كفله، فأكبر فعله وأصغره أكبر من فعله الذي فعله، القاطع الواصل الكميل فلا بعض جميل عن بعضه شغله، فواهب والرماح تشجره وطاعن والهبات متصلة، وكلما آمن البلاد سرى وكلما خيف منزل نزله، وكلما جاهر العدو ضحا أمكن حتى كأنه ختله، يحتقر البيض واللدان إذا سن عليه الضلاص أو نثله، قد هذبت فهمه الفقاهة لي وهذبت شعري الفصاحة له، فصرت كالسيف حامدا يده لا يحمد السيف كل من حمله. طيب إذا دعونا نبدأ بالقصيدة. قال في البيت الأول: لا تحسبوا ربعكم ولا طلله، أول حي فراقكم قتله. وهذه بداية على عادتي وعلى عادة الشعراء القدامى في ذكر المنازل والديار والأطلال والأحبة. قال: لا تحسبوا، لا تظنوا، وهذا الفعل الذي ينصب مفعولين: ربعكم، والربع المنزل المكان الحي، ولكنه يقصد النازلين فيه، فهذا يسمى في اللغة العربية مجازا مرسلا، أطلق المحل وأراد الناس الحالين فيه، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. فلما يقول لا تحسب ربعكم يعني لا تحسب أناسكم ولا أهلكم، ولا طل له، والطل المعروف المكان المهدم الدارس الذي مرت عليه أزمنة وخلى منه أهله، لا تحسب ربعكم ولا طل له، أول حي فراقكم قتله. ما تظنوا أن هذا الربع هو أول حي يقتل الفراق، فراق أهله له يقتل العاشق، فلستم أول القتلة. وطبعا حي هنا لها معنيان، إما أن تكون الحي المكان، وإما أن تكون الحي الإنسان الحي العكس الميت أو عكس الميت. فإذا كانت الحي الناحية فالمحبوبة التي فارقته يعني فارقت الحية قتلت المحب، ويقصد المتنبي نفسه، أو قتلت الباقين في هذا المكان. فلما فارقت المحبوبة هذا المكان وخلى منها هذا الحي الذي هو الناحية، فكان فراقها قتلا لمن تبقى من بعدها، ومن تبقى من بعدها هو المتنبي أو واحد منهم. فلا تحسبوا ربعكم ولا طلل أول حي فراقكم قتل، هذه واحدة. والثانية: قد تكون الحي عكس الميت، فإذا كانت الحي عكس الميت فيقصد بالحي نفسه، فيقول أول حي يعني أنا لم أكن أول إنسان حي قتله فراقكم أيها الأحبة أو أيها الحبيبة أو أيها المحبوبة. فإما الحي المكان وإما الحي الإنسان، فإذا كان المكان ففراقها للمكان تبقى من بعدها في ذلك المكان، وإذا كان الإنسان فإنه يقصد نفسه فيقول إنني لست أول حي يعني أول إنسان حي فيه حياة يقتل بسبب من فارق هذا المكان من المحبوبة وتركوه خارجين. لا تحسبوا ربعكم ولا طلله أول حي فراقكم قتله. ثم قال في البيت الثاني: قد تلفت قبله النفوس بكم وأكثرت في هواكم العذلة. قد تلفت قبله يعني قبل المكان، فالمكان إذ خرجت منه أيتها المحبوبة تلف، صار دارسا، صار طللا، صار موحشا، صار تالفا، صار هالكا، ولكنه لم يهلك وحده، بل هلك فيه من كان فيه من الأحياء وأنا منهم. قد تلفت قبله النفوس، يعني تلفت النفوس أولا ثم تلف المكان الذي فارقته، فلما فارقته صار موحشا وإن كان فيه أناس، فبدأ الذين كانوا يحبونك يموتون واحدا واحدا، فلما ماتوا تلفت هذه النفوس واحدا واحدا، لم يبق في الحي أحد فتلف المكان. قد تلفت قبله النفوس بكم، وهي الباء السببية، بسببكم يعني، أي بسبب رحيلكم، وأكثرت في هواكم العذلة، يعني الحي كان في 100 شخص، أنا كنت أحبك فلما فارقت بدأت أذوب حبا فيك، وبدأ جسمي ينحل، وبدأ لحمي يسقط، وبدأ جذعي يهزل، فقالت 99 متبقين يعذلونني، يا أخي خلاص، لماذا تستمر في تذكرها؟ يعذلونه، يلومونه، العذل جمع عاذل، يلومونه، لما تفعل ذلك؟ لما تبقي ذكرها أو تديم ذكرها وتطيله حتى ينحلك هذا الذكر ويسقمك؟ فأكثر في العذل، وما دروا أنك لما ذهبت بروحي فأنا ميت لا محالة. طبعا هذه أسلوب المتنبي في مقدماته الجميلة، هو لم يكن عاشقا في حياته، لكن مقدماته من أجمل ما يكون في المقدمات الطلالية، أو في التشبيب بالنساء، أو الابتداء بذكر النساء، أو الابتداء بالغزل على وجه عام. قد تلفت قبله النفوس بكم، وأكثرت في هواكم العذلة. ثم قال في البيت الثالث: خلا وفيه أهل. فالقضية بالإنسان الذي في المكان، ليس بالمكان. مدام خلوت أنت منه فهو خال مهما كثر عدد المقيمين الذين ظلوا من بعد رحيلك. خلا وفيه أهل، وأوحشنا، صار موحشا، وفيه صرم، والصرم الجماعة من الناس. قال صار خاليا لأنه خلا منك وإن ظل أناس مقيمين أو مقيمون فيه. وأوحش، صار موحشا، وإن كان فيه الجماعة من الناس يغدون ويروحون. فالقضية ليست بعمور هذا المكان بأي أناس، إنما بعموره بك، فلما تركته صار موحشا وصار خاليا. وفيه صرم، قال مروح إبلة، يعني الجماعة، يعني مش بس صرم، لأنه الصرم الجماعة من الناس الذين يخرج نصفهم على الأقل من الرجال خارج هذا المكان ليرعوا إبلهم. فقال لا، ليس مكانا يعني نصفه الذين هم الرجال الذين خرجوا لرعي الإبل خارج هذا المكان، إنما مروح إبلة، يعني حتى الذين خرجوا روحوا إبلهم. فلما عادوا فاكتمل في المساء كل من في الحي ظل موحشا لأنك لست فيه. جميل جميل أسلوب المتنبي في يعني المفارقات هذه والمقارنة، ينطق عن حقيقة المكان الذي يرحل عنه من تحب. أي واحد فينا يشعر بذلك سيصبح كأنه موحش، كأنه لا حياة فيه، كأنه هالك، وهو سيهلك هو، لأن المكان بالإنسان، أي بالإنسان الذي تحب، وليس بعموم الإنسان. ثم قال في البيت الرابع: لو سار ذاك الحبيب عن فلك ما رضي الشمس برجه بدله. يعني قال هذه الحبيبة التي ارتحلت عن هذا المكان هي نجم في السماء، فهي إيش؟ تدور في فلك، ثم عنا لها أن تخرج هذا الفلك، فخلى الفلك الدوار منها، فشعر الفلك بالوحشة بأنه أصبح خاليا من هذه النجمة اللي هي هذه المرأة. فجاءت الشمس بعظمتها وهي أعظم النجوم، فقالت للفلك: أنا أحل محلها، أنا أساوي ملايين النجوم، بل مليارات النجوم، فسأحل محلها لكي لا تزعل ولا تحزن أيها الفلك. فالفلك يقول لها: لا عوض عن تلك النجمة أبدا، حتى لو كنت أيتها الشمس أنت التي تريدين تعويض مكانها، إنها إذ رحلت تركت مكانها خاليا، فلا أحد ولا نجمة ولا حتى الشمس يعني تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركته لو سار ذاك الحبيب عن فلك. الحبيب المحبوبة، المحبوب طبعا هذا فعيل بمعنى مفعول، عن فلك يعني تركت فلكها، فهو إيش جعلها إذن حينئذ النجمة تدور في فلك. ما رضي الشمس برجه بدلا، برج ذلك الفلك ما رضي الشمس، يعني برج هي فاعل رضي، فالتقدير ما رضي البرج الشمس بدلا هذا الحبيب وهو النجمة، ما رضي الشمس برجه بدله. ثم قال في البيت الخامس أحبه والهوى وأدؤره وكل حب صبابة وواله. قال أحبه يعني أحبه هذه المحبوبة، والهوى وأحب الحب، طيب كيف؟ لأنه جعلني أحبها، فهو بسبب منها أو هو حدث وكان وصار كائنا بسبب منها، فأنا أحبه لأنه قربها إلي. فهذا إذا كانت الواو على العطف، فعطف الظاهر على الضمير يعني عطفها على الهاء في أحبه، أحبه والهوى يعني أحب هذه الحبيبة وأحب حبها. فإن جعلتها على العطف كان كما قلت، وإن جعلتها واو القسم يعني كان يقول أحبها والله، يعني أقسم بحبه لها، هو مش والله طبعا لأنه طبعا يعني يقسم بغير الله، المتنبي ما عنده مشكلة، مش احنا حكينا في الحلقة السابقة اتوقع والتي قبلها، قال وأما وحقك وهو غاية مقسم، للحق أنت وما سواك الباطل، وأما وحقك بيحكي لأبي الفضل الأنطكي هذا الذي مدحه في القصيدة التي أولها لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل، فهو يقول وأما وحقك فيقسم بحقه. فالمتلبي هذه القضية الشرعية ما ينتبه إليها، وهو نفس الشيء قال أحبه ولو إذا اعتبرناها على القسم، وإذا اعتبرناها على العطف أيضا جائز. وأدؤره يعني وأحب أدؤره، والأدؤر هذا جمع دار لكنه جمع غريب، والمتلبي يعني استخدم جموعا غريبة كثيرة، وفي الموسوعة يعني أنا خصصت لها بابا في الحديث عنها. مثلا استخدم أروض، أروض جمع أرض، ما قالش أراض أو قال أرضين كما في الحديث، استخدم أروض، واستخدم بوقات جمع بوق، وغير الجموع. هذا أيضا الجموع الغريبة التي استخدم أدؤر، وهو عوز أفعل وهو جمع قلة. والدار تجمع على دور وديار ودياره وأدؤر، وإذا كانت دارة التي بمعنى الدار فتجمع على دارات، فالأدؤر واحد من هذه الجموع لكنها الأقل استخداما. والمتلبي حتى يظهر فصاحته كان يفعل ذلك، يذهب إلى الأقل الأندر لأنه يقول أنا نادر، أنا شعري نادر، فأذهب إلى الجمع النادر. عموم الشعراء سيستخدمون ديار، ديار اللواتي، وخل المتلبي قال ديار اللواتي دارهن عزيزة بطول القنا يحفظن لا بالتمائم. طيب إذن قال أحبه والهوى وأدؤره وكل حب صبابة وله، صبابة ووله، الصبابة شدة الشوق ورقته معا، يعني هو شوق رقيق يعني لطيف ولكنه كثير فهو شديد فيقتل صاحبه، والوله الإيش يعني الحب الذي يؤدي بك إلى تبل، إلى ذهاب العقل تنهبل يعني. فقال لك كل حب حقيقي قصده، لأنه في حب مصلحة وفي حب كاذب وفي حب مرحلي في حب يعني عاطفي مؤقت، بس قال لك الحب الحقيقي صبابة وله، شوق دائم وعشق يذهب بالعقل. هو قال جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، عين مسهدة وقلب يخفق. طبعا لما قال وكل حب صبابة ووله مبتدأ خبر، يعني أراد أن يجريها مجرى المثل، ولكن البيت عادي يعني، يعني لم يأتي لا بصورة ولا بخبر جديد ولا بخبر طريف، وسار على ما سار عليه الشعراء قبله، فما في البيت حكمة. وإن كانوا دائما يستخدم الجملة الإسمية غالبا من أجل أن يقدم حكمة، فلما تقول وكل حب صبابة ولا أقول لك نعم صحيح بس طبيعي، يعني ما فيش شيء جديد أضفته أيها المتنبي إلى هذا التعريف اللي أنت سعيت من ورائه أن تؤسس لحكمة، مع أنك حكيم، مع أنني عاشق لك، لكني أعطي هذه الملاحظة على هذا الشطر من هذا البيت في هذه القصيدة فحسب. طيب، ثم قال في البيت السادس: ينصرها الغيث وهي ضامئة إلى سواه وسحبها هطلة. ينصرها الغيث، احنا في العربية لما نقول أرض منصورة يعني مش منصورة على الأعداء، أرض منصورة يعني كأنها كانت مهزومة بالجدب وبالقحط وبالعطش وبالظمأ وبقلة الماء، فلما نزل عليها الغيث أو المطر سقاها فنصرها. فالأرض المنصورة الأرض المسقية التي هطل عليها الغيث. فيقول ينصرها الغيث وهي ضامئة إلى سواه، قال يعني هذه الديار يمكن أن ينزل عليها المطر فيحول جدبها إلى خصب، لكنها ليست عطشة إلى الغيث ولا إلى المطر، هي ضامئة إلى سواه. ومن سواه يقصد الحبيبة، فأنت فيريد أن يقول إذا أردت أن تحيي هذا المكان فأمطر عليها الحبيبة، لا تمطر عليها الغيث، إن الغيث سيخصبها ربما لفترة مؤقتة ثم بعد ذلك سينزل بها الجدب. أما هذه الحبيبة فلو أعدتها أيها القدر أو أعدتها أيها الغيث أو نصرت هذه الأرض بها، أي أمطرتها عليها، أمطرت هذه المحبوبة على هذه الأرض، فإنها حينئذ ستكون منصورة وستحيا وسينتهي مواتها وجدبها إلى حياة وخصب. إذن ينصرها الغيث ويضامن السواء وسحبها هطلة، يعني قال لك هذه واو الحال، يعني السحب دائمة الهطول، الهطل طبعا هذه الهطل المنثال المنسكب المتدفق شديد شديد الإمطار، فقال لك مع أن السحب كثيرة الهطول على هذه الأرض إلا أنها الأرض يبقى فيها شيء ناقص، إنها ضامئة إلى غير المطر، إنها ضامئة إلى هذه الحبيبة. ثم قال في البيت السابع: وحرب منك يا جدايتها مقيمة فاعلمي ومرتحلة. وحرب هذه واو الندبة أو واو الندبة التي هنا، طبعا الحرب الحرب زي السلب، يعني ربما يكون النهب، ويقصد أنني نهبت. وكيف ينهب؟ أن نهبت روحي، يعني إيش؟ وحرب كناية عن الهلاك، أن روحي حربت أو نهبت فلم تعد في جسدي. فقال وحرب عن يا هلاك من أحبك منك يا جدايتها، طبعا الهاء عائدة على الطلل، قال يا جدايتها، والجداية اللي هي ولد الظبية، ويجوز أن تقول الجداية ويجوز أن تقول الجداية بالكسر، فبالفتح وبالكسر هي ولد الظبية، احنا بنحكي العميل الجدي، الجدي أو الجدي بمعنى واحد، وهو صغير الشاتي أو صغير الظبية. مقيمة فاعلمي ومرتحلة، قال يا هلاك النفوس منك أيتها الظبية. ومن يقصد بالظبية؟ هذه كناية معروفة في الشعر العربي، المرأة المحبوبة. قال نحن على هلاك منك أيتها المرأة الجميلة، سواء أأقمت أم ارتحلت، في الحالتين مذبوحون نحن، هالكون نحن. قال ليش؟ مقيمة فاعلمي ومرتحلة، عكس بعض. طيب إذا كانت تهلكك مقيمة فمعنى ذلك أن إذا ارتحلت لن تهلكك، أو إذا كانت تهلكك مرتحلة فمعنى ذلك أن إذا قامت لا تهلكك. قال لا، في الحالتين نحن مقتولون. لما؟ قال مقيمة تقيم ونراها ولا تواصلنا فتصد عنا، فهي كالماء للظامئ يراه ولا يستطيع أن يشربه ولا يستطيع أن يصل إليه. طب مرتحلة، واضح المرتحلة الأوضح، لأن بالهجران وبالرحيل، لأن الرحيلة موت، هو أكثر واحد حكى عن الرحيل صحيح، تلبينا ذلك في حلقات كثيرة سابقة، لكن أشهر بيت قاله في الرحيل أنا بالنسبة لي يعني هذا عشش في دماغي فترة طويلة وكان يكسرني على الحقيقة. شو بقول في هذا البيت تبع الرحيل القاتل؟ قال وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. طيب إذن قال وحرب منك يا جدايات ومرتحط عن مقيمة حال. ثم قال في البيت الثامن: لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفلة. قال هذا المكان الذي رحلت عنه، لو جبنا المسك، لو أتينا بالمسك وبالعبير، والعبير كل رائحة طيبة، كأن تكون مسك، كأن تكون عنبر، كأن تكون رائحة الورد، أي رائحة عطرة شذية محببة إلى النفوس نسميها عبيرا. فقال لو أتينا بكل أنواع العطور وأجملها وأنقاها وأروحها وأشذاها ثم خلطناه بالتراب، فصار يفترض أن يكون صار المكان كله يفوح مسكا وعنبرا ووردا قال لكنك لست في ذلك التراب أو في ذلك المكان، لخلتها تفلة، لظلمتها أو أحسست أنها تفلة، والتفلة المنتنة الإنسان لا يستطيع أن يحتمل رائحتها. قال لا يمسك، إذا جاز التعبير يعني يجعله مسكا، أو لا يشذي الأرض إلا أن تطأها قدماك، فكل عبير إذا خلى منك هو ريح منتنة، أما العبير الحقيقي فهو وجودك في هذه الأرض، فلما رحلت عنها مهما عطرناها بالعبير فإنها لن تعطي تلك الرائحة الشذية التي كانت يمكن أن تكون وتستمر لو بقيت في هذه الديار. لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفلة. ثم قال في البيت التاسع أنا ابن من بعضه يفوق، ذهب إلى نفسه. وهذا بيت مشهور في الرد على الذين طعنوا في نسبه. طبعا أهم تحد واجهه المتنبي في حياته هو الطعن في نسبه، لأن العرب بالأساس إذا افتخرت تفتخر بالأنساب بالدرجة الأولى، بعدين يأتي بعد ذلك الافتخار بالكرم وبالشجاعة وبالحلم وبالمروءة. من نسب إذا طعن فيه أصعب مقتل للرجل، وخاصة إذا كان عربيا قحا كالمتنبي أو بدويا قحا كالمتنبي، أن يطعن في نسبه وأن يقول أنت لغير معروف الأبي ولا الأم ولا الجد ولا حتى يعني. فإيش قال؟ طبعا هو لو المتنبي ركن إلى طعن الناس في نسبه، وهذه طبعا 336 ربما قال أو قبل ذلك يعني متقدمة في شعره، ومن قبل أيضا طعنوا في نسبه أو يعني استخفوا به لأنه غير معروف الأب، لو ركن إلى ذلك، احنا نسميه اليوم طبعا بكلمة لطيفة التنمر، لكن لو ركن إلى هجوم الناس عليه لسحق لما كان المتنبي المتنبي. فواحدة من أسباب تضخم الذات عنده أن يحمي نفسه من المتغولين عليه، هذه قناعتي أنا بدراسته 40 عاما. هو الأساس مش التكبر، لكن لو كانوا لا يطعنون في نسبه وما بهاجموا في نسبه ولا يعني يغيرون صدره ولا يتحامقون عليه بأن يكون يعني أن يكون شريف النسب، كأن كل إنسان يفترض أن يكون شريف النسب حتى يكون شاعرا مقدما أو يكون محترما عند الناس، فأما دون ذلك فهو محتقر. فلولا أنه تكبر على ذلك تعالى على احتقارهم له لسحق المتنبي. فجزء من أناه ومن تضخم ذاته هو سببه ألا يسحق، إنه كان عنده طموح لا يمكن التنبؤ به، فجعل هذا الطموح درعا يصد بها سهام المتصيدين في نسبه أو الخائضين في نسبه. فإيش قال لهم في هذا البيت الشهير في الذب عن نسبه؟ قال أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث والنجل بعض من نجله. قال أنا ابن من بعضه، الها في بعضه تعود على من، يعني أنا ابن الذي بعضه، يعني بعض هذا الذي يفوق أبا الباحث، يعني في واحد يبحث عن نسب المتنبي، مين المتنبي؟ إلى أي قبيلة ينتمي؟ أقحطاني هو أم عدناني؟ أم من مضر أم من ربيعة أم من خزاعة أم من بني أسد أم من أين أنت؟ فالباحث يدقق في نسبه، يريد أن يعني إيش ينحت في أثلته من جهة النسب، فهذا باحث. فقال لك أنا ابن شخص، أبويا ما سمى طبعا، أنا ابن من؟ بعضه حذاؤه، هذا بعض أبي، يفوق أباك، أحسن من أبوك أنت اللي تبحث عن نسبي وقاعد بتدور إيش لك في النسبية. لليوم نحن إلى هذا اليوم نحن نفتخر بأنسابنا دون أن نفتخر بأفعالنا ولا بما نقدمه من نفع للأمة. هلا الافتخار بالنسب جيد، لكن مش أنت تتكل عليه وتعتمد عليه في أن تقدم نفسك للناس أنا ابن فلان وابن فلان، هذا لا يفيدك لا عند الله ولا عند الناس. الناس تحتقر من يتكئ على نسبها، يعني على نسبه هو هذا الشخص وتحت يعني وتغفل أنساب الآخرين، كأن الآخرين جاءوا من يعني من بلاد محقورة ولا من أم لا سمح الله محقورة. لذلك إيش قال الشعراء؟ نعم نتكئ على النسب قليلا ولكن نتكئ على أفعالنا وعلى ما نقدمه. قال وإن أحسابنا كرمت، هذا الشاعر يقول إن وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل، مش على أحساب نتكل. طبعا ابن الورد يتوقع بيت بسيط، قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل ما فعلت. طيب إذن قال أنا ابنه، فلما أوغروا صدره في حديثهم عن نسبه وعن البحث عن أبيه وابن من هو، قال أنا ابن من بعضه، يعني من بعض هذا أبي بعضه يفوق أباك أيها الباحث والمفتش والمنقب عن نسبه، فحذاء أبي أفضل من أبيك، فإذا كان أفضل من أبيك فهو أفضل منك أيضا، يعني أفضل منك ومن أبيك. والنجل بعض من نجل، كل واحد ابن أبوه، كل أنا حكيت بالعمية معلش، كل واحد هو ابن أبيه. فانظر أنت ابن من، واضح أنك ابن واحد تافه لأنك تبحث عن أنساب الناس، أما أنا فانظر ماذا أقول وماذا أكتب وماذا وأين أرتحل وكيف آتي بالدرر. فكل واحد إذا أتى فعلا كان هذا الفعل مرآة للبيئة التي عاش فيها، للنسب الذي ينتسب إليه، للعائلة التي نبت منها. فقال بما أنك تفتش عن أنساب الناس فأنت ابن تافهين، لأنه لا يفتش عن أنساب الناس ولا يدخل في أراضهم إلا التافه. أما أنا لا أفعل ذلك، أنا أبحث عن مجد، أسوق هذه الدرر أمام السلاطين وأمام الخلفاء. هذا معنى. المعنى الآخر الابن سر أبيه، إن تنظر إلي ولا تبحث عن أبيه فإذا كنت عظيما فإن أبي أعظم مني، فأنا ابن عظماء، أنا عظيم، ها أنت ترى، ها أنت تسمع، ها أنت تشاهد، وأنا أشاهد أيضا ما تفعل، إنما تفعله دون، وأما ما أفعله فعلو وسمو. ولك إيش هو قال؟ طبعا هذا المعنى كثيرا اشتغل علي. قال لا بقومي شرفت، الإنسان ما بتشرف بقومه وإن كان، طبعا هو قال له يعني أن تتشرف بقومك مطلقا أو بتة أو أبدا، هذا هو المحذور والمحظور عند المتنبي وعند أي واحد فينا. قال لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي. ثم قال في البيت العاشر وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. قال مين بذكر جدوده؟ الذي يذهب إلى المنافرة، ونافر فلان فلانا فاخرة، فواحد يدعي أنه أفضل من الآخر والآخر يدعي أنه أفضل من الأول، ثم يتنافران، يعني يذهبان إلى حكم ثالث عارف بالأنساب وبالأدب وبالشعر وبالحكمة، فيتنافران أمامه بالقول إما نثرا وإما شعرا، فيحكم بينهم، هذه اسمها المنافرة المفاخرة. قال البنافر اللي عنده حس بقلة ثقة أو بضعف في نسبه، أنا مش لست محتاجا إلى المنافرة كلها، أما أنت أيها الضعيف أيها الباحث عن المجد من خلال أبائك تذهب إلى المنافرة، ليش؟ لماذا أذهب أنا إلى المنافرة؟ لست مضطرا إليها، أنا عظيم وأنا من نسل عظماء، فالذي يذهب إلى المنافرة هو للشاك في أنه عظيم وفي أنه من نسل عظماء، والذي يريد أن يثبت ذلك، أنا لا أريد أن أثبت ذلك ولست شاكا، أما أنت نعم عندك شك وتريد أن تثبت ذلك فتنافر. وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله، يعني هو لم يجد هذا المنافر اللي هو أنت اللي قاعد بيهجوه المتلبي في هذا البيت، لم يجد عملا يقدمه أمام الناس فلجأ إلى حيلة أجداده، يعني اتكى على أجداده من أجل أن يقدم نفسه. أنت يقدمك عملك، وهذا طبعا علي بن أبي طالب البيت الذي ينسب له يقول ذلك، قال وكل وقيمة المرء ما قد كان يحسنه. طيب ثم قال في البيت ثم قال في البيت 11: فخرا لعضب أروح مشتملة وسمهري أروح معتقلة. قال الفخر تبعي، مصدر الفخر السيف والرمح. انت فخرك تنبيش عن أنساب الناس، الغيبة، النميمة، الحكي على الناس، هذا تفعله يفعله ذوي العقول المستفلة، ذوي العقول الضعيفة، تفعله النساء في مجالسهن إذا أردنا يتفكهن، إذا أردنا أن يتفذلكن، يتفيهقن، إذا أردنا أن يشغلنا الوقت بكل شاردة مواردة. أما أنت أيها الرجل تريد أن تقدم نفسك من خلال الطعن في أنساب الآخرين، قال فخرا، أنا أفتخر فخرا، هذه ممكن تكون مصدر لنائب عن فعل، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وإما أن تكون مفعول لأجله. فخرا لعضب، والعضب السيف القاطع، أروح مشتملة، يعني أكون مشتملة أي متقلدة، أي مشتملا له أو عليه. وسمهري، والسمهري الرمح، أروح معتقيا، واعتقل الرمح يعني أشرعه رفعه. فيقول فخري بالسيف الذي أتقلده فأشهره أمام الناس، وبالرمح الذي أعتقله أي أرفعه لكي أطعن به، فالسيف أضرب به والرمح أطعن به، وهذا هو مصدر فخري. ثم قال في البيت 12: وليفخر الفخر إذ غدوت به مرتديا خيره ومنتعله. قال لك الفخر يفخر بي، أنا من الذين إذا جسدت الفخر وحولته، شخصته، يعني جعلته شخصا أو إنسانا، فإنه يفخر بي، يعني أنا مصدر فخر الفخر. أنت تفتخر مثلا بأشيائك الوضيعة التي تفعلها، أنا تجاوز ذلك إلى أنني قدمت أعمالا خالدة على الدهر، ثم تجاوزت هذه الأعمال الخالدة على الدهر إلى أن صار الفخر الذي هو نتيجة للعمل الذي أفعله صار هو يفخر بي. قال وليفخر الفخر بي، يعني إذ غدوت به مرتديا خيرا، وأنا إذا كان لباسا فأنا ألبس أفضل فخر ممكن، لبسني فخر هو خير هذا الفخر. ومنتعل، هذه طبعا عند المتلبي أن يركب الناس وينتعل، يعني الذوات وينتعل ويجعلهم في نعاله، منتعل يعني جعل الفخر في نعاله. قال لك هذا لم يبطرني، هذا الفخر الذي افتخر بي لم يبطرني، أنا جعلته تحت قدمي، فأنا شوف كلي أعلى من الفخر الذي هو أعلى من كل الناس. هذه الفكرة عبر عنها، قال إيش؟ واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. طبعا في هذا المعنى اللي هو ليفخر الفخر إذ غدوت به، قالها عن جدتي أيضا، قال يا جدتي إذا نسبك فافتخري بأن أنجبت واحدا مثلي. شيء قال ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخمة كونك لي أمة. فخرك الكبير إنك أنجبت واحد زي مثلي. طيب ثم قال في البيت 13: أنا الذي، وهذا لسه أعظم من البيت الذي قال فيه أنا ابن بن بعضه، أنا الذي بين الإله به الأقدار والمرء حيثما جعله. أنا حكم على أقدار الناس، رفعني الله فوق الناس كلهم، فأنا أقسم الناس حسب أقدارهم وأعرف مقاماتهم. أنا الذي بين الإله، اختارني الله كما اختار الأنبياء تبليغ الرسالة، اختارني لمعرفة الناس ومعرفة مقاماتهم. أنا الذي بين الإله به الأقدار، وهون الأقدار ممكن تكون أقدار الناس منازلهم، أو أن الله كشف له عما يعتمل في نفوس هؤلاء الناس فأوحى إليه أنهم يعني يخبئون له الحسد، فالقدر الذي هو في علم الغيب كشف الله له بعضه، فقال لك أنا الذي بين الإله به الأقدار فعرفت ما في نفوسكم فأنزلتكم المنزلة التي تستحقونها. والمرء حيثما جعله، يعني جعله الله، دقلهم لماذا تحسدونني على ما أعطاني الله تعالى من منزلة بينت فيها أقدار الناس وعرفت دواخلهم. المرء حيثما يجعله الله، يعني أنت تكون في المقام الذي يريده الله منك. وهذا المعنى في إشارات كثيرة إلى مواضع كثيرة في القرآن وفي السنة. إيش هو رب العالمين قال أم يحسدون الناس، دقلهم تحسدوني على ما أعطاني الله من فضل، ما قيلت من قبل في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا على داود. لا أريد أن أكمل حتى لا أخطأ. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذه واحدة. والثانية بل يريد قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد بده يعني يكون هو النبي، والله هو الذي يوزع النبوة والرسالة والفصاحة والبلاغة والمنزلة، فقال أعطاني فصاحة وبلاغة لم يعطه لواحد منكم أتحسدونني عليها، أعطاني منزلة ليست لم تتحقق لواحد منكم أتحسدونني عليها. هذه الثانية. والثالثة قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. إذن هذه الـ يعني الإشارة الثالثة. إشارة الرابعة قوله تعالى وما منا أطلق في سورة الصفات وما منا إلا له مقام معلوم، يعني الله وزع المقامات فأعطاني مقاما عاليا فلما هذا الحسد لهذا المقام. وطبعا هو من قبل قال كل غاد، يعني كل غاد كل واحد ذاهب، كل غاد لغاية يتمنى أن يكون الغضن فرى الرئبالة، كل واحد يذهب إلى غاية يظن أنه سيكون أسدا فيها، لكن ليس كل واحد كذلك، تذهبون في الغايات لكن تموتون في الطريق أو تصلون ضباعا أو تصلون كلابا أو تصلون هررا. إذن أن الذي بين الإله به الأقدار والمرء حيثما جعله، ثم قال في البيت الرابع عشر جوهرة أنا جوهرة يفرح الكرام بها وغصة أو غصة لا تسيغها السفلة. قال لك الكرام الذين يعرفون أقدر الناس يفرحون به، لأنهم لأن الكريم يعرف قدر الكريم وصاحب الفضل يعرف أهل الفضل لهم. فقال لك جوهرة أنا، يعني جوهرة هذه ممكن تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره أنا جوهرة، أو خبر لأنا التي في البيت السابق جوهرة يفرح الكرام بها وغصة في الحلق، يعني مش قادرين يبلعوني، لا تسيغها يعني لا يعني لا تنزل، لو شربت عليها ماء الفرات ودجلة فلن تنزل، واقف أنا واقف في حلوقهم. لا تسيغها السفلة، والسفلة جمع سافل، وسافل تجمع على سافلين، يعني سافلون أو سافلين، ثم رددنا قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، وتجمع على سفال، وتجمع على سفل، وتجمع على سفلة، وتجمع على سفلة، وتجمع على سفلة، واستخدمنا السفلة فعلة. جوهرة يفرح الكرام بها وغصة لا تسيغها السفلة. قال السفلة لأنهم مفارقون لي لا يشبهونني ولا أشبههم، ما بفرحوا، هم ينجذبون إلى من يشبههم من السافلين. وذاك إيش قال المتنبي نفسه؟ قال وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام. يعني في زماننا الذين يعلون هم السفلة، ليش؟ لأن الدنيا مستفلة، لأنها تقدم. إذن جوهرة يفرح الكرام بها وغصة لا تسيغها السفلة. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، بهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 84 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.